الناس يديروا عليهم كرعيهم هذا كرعيهم يا نسيت شوفوا بارك تجيو عندك السوق صافي. نبقاو في الطالع. بلا ما تخاوز تخاوز تخاوز تخاوز تخاوز. ايه طب ايه طب الو الدراري لاباس عليهم.